الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. يقول المصنف رحمه الله: باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع الطلاق لأنه رفع الاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقعه في الزمن المستقبل. يبحث المؤلف رحمه الله في هذا الباب الحكم فيما إذا كان الزوج قد تلفظ بلفظ يفيد أن الطلاق وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل. قال: إذا قال لزوجته أنت طالق أمس، أو قال لها أنت طالق قبل أن أنكحك، فهنا الأصل في هذه العبارات أنها لا تفيد وقوع الطلاق إذا قال لم يقع الطلاق. وعلل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله: لأنه عندك رفع كذا، وعندكم رفع. قد يكون المعنى لأنه رفع الاستباحة، يعني لأن الطلاق رفع استباحة الزوجة أو الاستباحة بالنكاح، ولا يمكن رفع الاستباحة في الماضي، وعليه فلا يقع الطلاق. كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم زيد اليوم. ولأنه إذا قال هذا فيكون قد علق الطلاق مستحيل، فيلغو هذا التعليق. كما لو قال أنت طالق انقلبت هذا الحجر ذهبا، فهذا مستحيل. فكذلك وقوع الطلاق في الزمن الماضي مستحيل، لأن الزمن الماضي قد تقدم. قال: وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال. وهذا منطوق قوله ولم ينوي وقوعه في الحال، لأن مفهوم العبارة الأولى هو هذا الحكم الذي نطق به المؤلف رحمه الله هنا. قال: وإن أراد وقوعه الآن، يعني وقوع الطلاق الآن، وقع في الحال، لأنه أي الزوج مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، وعليه فإنه يقع الطلاق بقصد وقوعه في الأمس، فيقع الطلاق الآن بقصد وقوعه في الأمس. وهذا من مفردات المذهب، وهذا من مفردات المذهب. والقول الثاني أنه لا يقع بهذا اللفظ ولو نوى وقوعه في الحال، للتعليل الذي ذكره أصحاب القول الأول. وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه، أو بطلاق سبق من زيد، وأمكن بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك، أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك، لأن لفظه يحتمله، فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. إذا أراد بهذا اللفظ أنها قد طلقت منه بطلاق سابق، يعني في هذا النكاح أو في نكاح سابق، قال: أو بطلاق سبق من زيد، وأمكن يعني بأن يكون قد صدر طلاق قبل ذلك سواء منه أو من زيد، لذا قال: أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك. فهنا يقبل منه هذا اللفظ لأن لفظه يحتمله، يعني يقبل منه ألا يكون هذا اللفظ أراد به الطلاق في الحال لأن لفظه يحتمله، فلا يقع عليه بذلك طلاق ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. فإذا وجدت هذه القرينة فإنه لا يقبل منه ذلك، لأن هذا خلاف الظاهر. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحكم مع أنه ذكر قبل قليل أنه لا يقع الطلاق، ثم ذكر هنا أنه ذكر فصل فقال: ننظر بحسب أنه هل تقدم أو لم يتقدم، بحسب إرادته. واضح السؤال؟ لماذا لم يكتفي بما سبق؟ لماذا يذكر هذا الحكم؟ أحسنت، اقتربت. فإذا وجدت المخالفة سيكون هناك تحاكم، فما سبق هو في الديانة يدين أنه لا يقع الطلاق إلا إذا نواه، أما عند التحاكم فلا يقبل منه ظاهرا إلا بهذه الشروط، لا يقبل منه ظاهرا إلا بهذا الشروط، إلا إذا ذكر أنه لا إذا ذكر أن هذا اللفظ يحتمله وعليه، فإذا وجدت قرينة كغضب أو سؤال طلاق فإنه لا يقبل منه ولو حمل هذا اللفظ على أنه وقع بطلاق سابق، يعني أن هذا اللفظ لو حنان ديانة لا يقع إلا إذا نواه في الحال. حكما نقول يقبل منه عدم الوقوع وادعاء ما ذكر إلا إذا كان هناك قرينة كغضب أو سؤال طلاق فلا يقبل منه ذلك حكما، لكنه ديانة يقبل منه. نعم. فإن مات من قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق عملا بالمتبادر من اللفظ. إذا ذكر هذا اللفظ السابق ثم زال تكليفه أو زال المانع من بيانه لمراده كما لو خرس فهنا لا تطلق، لأن المتبادر إلى اللفظ هو عدم الوقوع. المتبادر من اللفظ إذا أوقع الطلاق في الماضي عدم الوقوع لأنه لغون، فنية وقوعه في الحال هذا قدر زائد وعليه، فنقول إن العصمة وهي الزوجية ثابتة بيقين فلا ترتفع بالشك، لأن شككنا هل أراد بهذا اللفظ الوقوع أو عدم الوقوع فنرجع إلى اليقين. وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجوز وطئها من حين عقد الصفة إلى موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب. فإن قدم زيد قبل مضيه أي مضي شهر أو معه لم تطلق كقوله أنت طالق أمس. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه أي يتسع لوقوع الطلاق فيه يقع أي تبينا وقوعه لوجود الصفة، فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. عندنا مسألة، قال إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، زيد غائب ولا نعلم متى سيقدم زيد، وهو قد علق طلاقها بسبق هذا الطلاق لقدوم زيد بشهر، فقد يقدم زيد قبل الشهر وقد يقدم بعد الشهر عليه، فهذا اللفظ فيه تعليق على أمر لن نتمكن من الجزم هل سيكون الطلاق في الماضي أو في المستقبل، صح؟ لأنه على التقعيد السابق إذا كان في الماضي لن يقع، وإن كان في المستقبل سيقع. قال لم تسقط نفقتها بالتعليق، قبل أن يبين الحكم متى يقع ومتى لا يقع يقول إلى أن يتبين متى يقدم زيد ما وضع هذه الزوجة، هل تسقط نفقتها؟ قال لا تسقط نفقتها بالتعليق، لأن لها حكم الزوجية، لأن الأصل بقاء الزوجية وهي الآن محبوسة لأجله، يعني لا نعلم هي الآن في ذمتي أو طلقت، فنقول الأصل بقاء الزوجية فلها النفقة من حين أن يعلق الطلاق بسبق قدوم زيد بشهر أو من حين أن يعلق الطلاق إلى أن يتبين متى يقدم زيد، هذا كله معلق فيها عصمتها، فنقول أصل العصمة هي في ذمته وبناء عليه لها النفقة. قال ولم يجوز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته، يعني هي الآن زوجة ولها النفقة ولا يجوز وطؤها، لماذا؟ لاحتمال أن تكون قد طلقت من جيد، لذا قال في الإنصاف فيعايا بها. كيف يعايا بها؟ يلغز بها، كيف تكون زوجة لها النفقة ويحرم وطؤها فتكون على هذه الصفة. قال ولم يجوز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته، موت من؟ الزوج، الزوج، لأنه ما ندري متى يقدم زيد هذا، فالآن مضى شهر ولم يقدم زيد، مضى شهران محتمل أنه سيقدم، فكل ما سبق هذا لها نفقته ولا يجوز له أن يطأها، لأن زيدا قد يأتي غدا فيكون قد وطئها في زمن ليست هي في عصمته. قال لأن كل شهر إلى موت زيد، أحسنت، لا يجوز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موت زيد، لأنه إذا مات زيد تبين أنه لن يقدم. قال لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، كل شهر الآن يأتي على هذين الزوجين يحتمل أن يكون هو الشهر الذي سيأتي زيد في آخره فتطلق هي في أوله قبل أن يقدم بشهر، فعليه قالوا بهذا الحكم. قال جزم به بعض الأصحاب. ماشيين هنا؟ هو قال ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى لو قل إلى موته، ما في فائدة كيف سيطأها بعد موته. ويريد أنها زيدا إذا مات فله أن يطأها، لأنه تبين أن الشرط المذكور لا عبرة به، لأن زيدا لن يقدم. صورت؟ جزاك الله خير. طيب، قال شيخ الإسلام: فأملت نصوص الإمام فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو أو حالف. يعني هذه الصفة يلحق بها غيرها مما لا يتبين فيه الحال. قال: حتى يستبين أنه بار، يعني حتى نتأكد أنه لم يقع الطلاق، فإنه لا يجوز له أن يطأ زوجته. قال: حتى يستبين أنه بار، فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا، اعتزلها أبدا، تمام. وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك. ثم ذكر شيخ الإسلام فروعا من ذلك كما نقله عنه في الاختيارات. طيب، الآن هذا حكم الزوجة مع زوجها من حيث النفق ومن حيث الوطء إلى أن يأتي زيد أو يموت زيد. طيب، إذا قدم زيد، قال: فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي شهر، أو معه لم تطلق. عندنا حالان: إما أن يأتي زيد مع مضي الشهر تماما في نفس الثانية، أو أن يكون قبل مضي الشهر. فإن كان قبل مضي الشهر فهذا يعني أن الطلاق وقع قبل ماذا؟ الشرط. الشرط وهو لفظ الطلاق الذي علق على هذا الوقت كان قبل قبل التلفظ، فهو قد أراد إيقاع الطلاق في زمن الماضي إذا كان قد قدم زيد قبل مضي الشهر أو مع مضي الشهر. واضح؟ قال: لم تطلق كقوله أنت طالق أمس، يعني هي صورة أخرى لتعليق الطلاق على الماضي، لأنه قد علق الطلاق على صفة كان وجودها ممكنا فوجب اعتباره. يعني أصلا نعلق الطلاق على أسبقية قدوم زيد بشهر، فهذه صفة صحيحة لو كانت في المستقبل اعتبرناها، لكن لما كانت في الماضي لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا بد من مضي جزء يقع الطلاق فيه بعد التلفظ. ماشي؟ قال: وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوع الطلاق فيه، يقع، أي تبين وقوعه. إذا عند ثلاث أحوال: إما أن يكون قبل مضي الشهر يأتي، أو مع مضي الشهر، أو بعد مضي الشهر. يقول: بعد مضي الشهر بوقت يقول وقع في الزاد، قال يقع، ثم في الروض بين البخوتي رحمه الله أن المراد بالوقوع ماذا؟ تبين الوقوع، وإلا الوقوع كان متى؟ قبل القدوم بشهر، فنحن لحظة الوقوع هذه لا نعلمها إلا إذا قدم زيد. فيقول: أي تبينا وقوعه، يعني تبينا وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق لوجود الشرط. قال: لوجود الصفة، لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة، فإذا حصلت هذه الصفة وقع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر، فيكون الطلاق يقع متى؟ في بداية شعبان. أو قال: قبل موتك بشهر، فننظر متى تموت فنعلم أن الطلاق وقع قبل موتها بشهر. هذه مثلها. ماشي؟ إذن هذا من حيث وقوع الطلاق وعدمه، وتقدم معنا من حيث النفقة وجواز الوط. بقي حكم، قال: فإن كان وطئ فيه فهو محرم وله المهر. ما الحكم فيما إذا كان قد وطئ؟ وعندما وطأ لا نجزم هل هي في عصمته أو سيتبين أنها طلقت منه. يقول: إذا كان تبين أنها في عصمته فلا إشكال، مع أنه كان يحرم عليه، لكن لا يترتب على هذا الوطء شيء. إذا كان تبين أنها قد طلقت منه حين وقعها، قال: فإن كان وطئ فيه، يعني في الزمن الذي تبين أنها طلقت منه، قال: فهو محرم، هذا الوطء محرم، ولها المهر. يعني للزوجة المهر، لأنها ستكون ماذا؟ عفوا، ليس للزوجة، لهذه المرأة التي طلقت من لها المهر، لأنها كالأجنبية، فلها المهر بما نال من فرجها. إذن في هذه الصورة تبين أن وطأه لها بعد التعليق محرم. طبعا هل نقول هذا على إطلاقه أو نفصل؟ شيخ السياق قال: وإن قال أنت طارق ثلاثا، أين؟ أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله اختصرت السؤال يعني لو صبرت شوي. جيد الآن هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه، هذا فيما إذا كان قد بانت منه، سواء كان قد قال أنت طالق ثلاثا أو كان قد قال أنت طالق وكان بقي لها من طلاقها طلقة، أو كان أيضا بقي طلقات لكن تبين أن الوقت الذي طلقت فيه ثم بعد عند التبين انقضت عدتها، فهنا تبين، فيمكن أن تبين بينونة كبرى وأن تبين بينونة صغرى. إذن هذا الحكم، وهو أن يكون لها المهر بما نال من فرجها، هذا فيما إذا كان الطلاق بائنا، وكذا التحريم نقول يحرم عليه أن يطاعها، هذا فيما إذا كان الطلاق بائنا. أما إذا كان الطلاق رجعيا فما الحكم؟ نقول يجوز له أن يطاعها، لأنه لو قدر أن الطلاق قد وقع فهذه رجعة، فالوطأ رجعة. فإذا كان الطلاق رجعيا فلا تحريم للوطأ، ولو تبين أن هذا الوطأ كان وقت الطلاق فلا مهر أيضا، فلا مهر، لأن المهر لأن الرجعة تحصل بدون إيجاب مهر. فإن خلعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع لأنها كانت زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها. يفرع المؤلف رحمه الله على ما سبق أنه إذا كان قد خالعها بعد اللفظ المتقدم بيوم ثم قدم زيد بعد شهر ويومين، فحينها يتبين أن الخلع كان قبل الطلاق أو بعد الطلاق؟ قبل الطلاق، صح؟ لذا قال صح الخلع لأنها كانت زوجة حينه، يعني حين الخلع، وبطل الطلاق المعلق لأن هذه الزوجة وقت وقوع هذا الطلاق بائن من زوجها، فلا يلحقها طلاق، فلا يلحقها طلاق. وهنا أيضا هذا مقيد بما هنا نقول أيضا هذا لأن الخلع تبين منه الزوجة، فلا يقع الطلاق على المخالعة، بخلاف العكس كما سيأتينا في المسألة التالية. قال فلا يلحقها، وعليه إذا كان قد مات فإنه لا إرث لها، إذا كان قد مات فإنه لا إرث لها لعدم التهمة، لأنه لا يعامل معاملة المحتال على إسقاط الإرث. وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق إن كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة. ما المثال المذكور؟ المثال المذكور أنه خالعها بعد اليمين بيوم. قال فإذا قدم زيد بعد شهر وساعة، فتبين أن الطلاق أسبق أو الخلع؟ الطلاق أسبق. لذا قال وعكسهما، يعني عكس ما سبق، فيقع الطلاق، يعني عكسهما من حيث الحكم، يقع الطلاق ويبطل الخلع. لماذا يقع الطلاق؟ لوجود شرط الطلاق، إن هذا الطلاق وقع لأنه قبل قدوم زيد بشهر، فعندما وقع هذا الطلاق كانت المرأة في ذلك الوقت زوجة له. قال ويبطل الخلع وترجع بعوضه، لماذا؟ لأننا تبينا أنها حين الخلع كانت بائنا بالطلاق، أنها بانت بالطلاق، وهذا كل مبني على ما سبق أنه قال أنت طالق ثلاثا، فهي تبين بالطلاق، فإذا جاء الخلع على امرأة بائن بالطلاق فإن الخلع لا يصح، وبناء عليه ترجع بالعوض. قال إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق إذا كان الطلاق بائنا، هذا القيد، يعني هذه الصورة الثانية نقيدها بما إذا كان الطلاق بائنا. فإذا كان الطلاق بائنا فنقول هل خلع البائن صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. قال لأن الخلع لم يصادف عصمة، هذا فيما إذا كان الطلاق بائنا. ما الحكم فيما إذا كان الطلاق رجعيا؟ نعم، تقدم معنا في باب الخلع أن المعتدة ماذا يقع معها؟ يصح منها الخلع. لذا نقول إذا كان الطلاق رجعيا فإن الرجعية يصح خلعها، لأنها في حكم الزوجات ما دامت في عدتها. وبناء عليه نقول إن قوله رحمه الله إذا كان الطلاق بائنا هذا احتراز من الطلاق الرجعي، فإنه يصح الخلع معه مطلقا. مطلقا يعني لا لا طيب نعيد. أحسنت بارك الله فيك بارك. الآن قال إذا كان الطلاق بائنا، هذه الصورة نفصل ما بين وقت قدوم زيد هل كان قبل أو بعد، هذا فيما إذا كان الطلاق بائنا. فنقول إذا كان قد وقع الخلع قبل الطلاق فلا يصح الطلاق، والعكس نقول أيضا لا يصح الخلع. هذا إذا كان الطلاق بائنا. أما إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا فيصح الخلع في الصورتين، في الصورتين يعني قبل وقوع الطلاق أو بعده. إنه إذا كان قبل وقوع الطلاق فالخلع يصح منها لأنها زوجة له، وإذا كان بعد وقوع الطلاق الطلاق رجعي وهي رجعية فيصح الخلع حينها. واضح؟ هذا طبعا يقيد بما لم تنقضي عدتها. نقول إذا انقضت عدتها أيضا لا يصح الخلع. يعني فيما إذا كان الخلع تبين الخلع وقع بعد الطلاق وهي رجعية لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها لم يصح. نعم. إذا انقضت عدتها نقول تبين من، تبين من، ولا يصح الخلع إذا تبين أنه قد وقع بعد انقضاء العدة. طبعا إذا كان الخلع هذا قد وقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق كما تقدم فإنه لا يصح، وهذا سبق معنا. فإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة. وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير دل على التقريب. وعكسه إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبقى نكاح يزيله الطلاق. وإن قال يوم موتي طلقت أوله. حسنت. قال وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد، يعني جعل طلاقها معلقا بسبق الطلاق للموت. قال طلقت في الحال لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة، يعني نقول من حين عقد الصفة إلى وقت موته هذا الوقت كله محل للطلاق. من حين عقد الصفة إلى ما قبل موته هذا كله محل لوقوع الطلاق. فإذا كان كله محلا صالحا لوقوع الطلاق فيقع الطلاق في أوله، في أوله. طيب إذا قال أنت طالق قبل موت زيد، قبل موت زيد طلقت في الحال، أو قال أنت طالق قبل قدوم زيد، متى تطلق؟ في الحال أيضا. أو قال أنت طالق قبل دخولك الدار. أحسنت الشيخ يفصل يقول بحسب حالها. قالوا إذا قال أنت طالق قبل دخولك الدار طلقت أيضا في الحال، لأن ما قبل تلك الأشياء من حين عقد الصفة كله محل للطلاق في أوله وعليه، سواء قدم زيد أو لم يقدم، دخلت الدار أو لم تدخل، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا وأنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، ولم يوجد الطمس في المأمورين. وعليه لو قال لغلامه اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال، هل يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ ممتثلا. إذن وإن لم يضرب فلا يلزم أن تدخل هي الدار أو أن يقدم زيد، فنقول هذا كله وقع قبل، يعني هذا كله تعليق لما قبل فيصح بأول جزء من المحل. واضح أبو عمر؟ لما قال إذا قال السيد لغلامه اسقني قبل أن أضربك، الآن هذا كقول الزوج زوجته أنت طالق قبل أن تدخل الدار أو قبل أن يقدم زيد، فنقول بأول جزء منه لا يلزم أن نجعله في آخر جزء منه، دليل على أنه محل صالح لامتثال الأمر غير مسلم. صحيح، لكن الآن هل هذا الوقت من حين ذكر هذه الصفة إلى حين قدومه هل هو محل صالح؟ إذا تطلق في أوله. لا هو ما قال، قال قبل قدوم زيد، ما قال إن قدم زيد. لو علقه بقدوم زيد صح، لكنه علقه بالوقت الذي قبله، فالوقت الذي قبله حاصل حقيقة سواء قدم زيد أو لم يقدم بالآية المتقدمة من قبل أن نطمس وجوها. طيب قال وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير دل على التقريب، لأن هذا تصغير والتصغير يقتضي الجزء الصغير الذي يبقى. قال وعكسه إذا قال أنت طالق معه، عكسه يعني عكسه في الحكم، عكسه في الحكم. إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده، ففي هاتين الحالتين مع أو بعده فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبقى نكاح يزيله الطلاق، لأن الآن هذا الموت هو سبب للحكم عليها بالبينونة، فهي لما بانت منه بالموت لا يمكن أن يجامع هذا الموت طلاق، لأنه كيف يقع الطلاق على من بانت؟ فلذا معه أو بعده سيصادفها الطلاق بائنا منه بالموت فلاق عليها الطلاق، فلا يجامعه وقوع الطلاق. وأيضا هذا لا خلاف في كما قال في الشرح، يعني في الشرح الكبير، قال وإن قال يوم موتي طلقت أوله، يعني إن قال أنت طالق يوم موتي فتطلق في أول اليوم الذي يموت فيه. طب عندنا مشكلة الآن، ما نعرف متى سيموت هذا كذا. أحسنت. إذن هي تطلق أو نتبين طلاقها في عندما يموت، نتبين بداية عدتها وبداية وقوع طلاق عليها من حين موته، صح؟ وعليه فنحن الآن في هذه المرة لا نعلم هل هي في هذا اليوم هل هي زوجة أو مطلقة، صح؟ مثل صورة إيش؟ أحسنت، مثل الصورة السابقة وهي قبل قدوم زيد بشهر. ففي هذه الحالة نقول كل جزء من هذا اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخير الطلاق عن أوله فيقع الطلاق في أوله. وبناء عليه فقياس ما تقدم عن شيخ الإسلام لما ذكر الحكم السابق أنه يحرم ماذا؟ وطؤها في كل يوم من حين التعليق، لأنه في كل يوم يحتمل أن يكون هو يوم موته، وعليه هذه ستبقى لها النفقة ويحرم وطؤها إلى أن يموت. قال المصنف رحمه الله فصل وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة كإن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة لم تطلق، لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد. هذا الفصل عقده مالف رحمه الله لبيان حكم تعليق الطلاق على فعل المستحيل أو ترك المستحيل. قال وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحمه من المستحيل لذاته، إذا علق الطلاق على فعل المستحيل لذاته فهذا يعني أن المشروط وهو وقوع الطلاق لا يتحقق إلا إذا وقع الشرط وهو المستحيل، ووقوع المستحيل ممتنع، إذن لن يقع الطلاق، إذن لن يقع الطلاق. قال من المستحيل لذاته أو عادة، عندهم المستحيل نوعان، المستحيل عقلا وهو الذي لذاته، والمستحيل عادة، وتأتينا الأمثلة. قال كإن رددت أمس أو جمعت بين ضدين أو شاء الميت أو البهيمة، وكذا لو قال إن كان الواحد أكثر من الاثنين، فهذه كلها مستحيلات عقلا، فهو مستحيل لذاته، ماشي؟ المستحيل عادة كما لو قال إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا أو شربت ماء هذا النهر كله أو حملت الجبل، فهذا كله مستحيل عادة. طيب كيف نفرق؟ من الفقهاء يعني هذا قول لأجل أن يتضح لك الفرق بين مستحيل عادة ومستحيل عقلا. منهم من قال إذا علقه على ما يستحيل عقلا وقع في الحال، لأنه لا وجود لهذا فلم تتعلق به الصفة وبقي مجرد الطلاق فيقع الطلاق. أما إذا علقه على مستحيل عادة كالطيران وصعود السماء فهذا لا يقع. لماذا؟ لأن له وجودا في العقل، وقد وجد جنس ذلك في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، فجاز تعليق الطلاق به ولم يقع قبل وجوده. فعندهم هذا قول يتضح لك المأخذ في التفريق بين المستحيل عقل ومستحيل عادة. مستحيل عقلا لا يتصور وقوع عقلا، مستحيل عادة يتصور عقلا لكن لا يمكن أن يقع عادة، يعني في العادة. نعم هو هذا. لا لا، هذا قول آخر ذكرته لك ليتضح لك الفرق بين نوعين المستحيل، وإلا المذهب لا يقع على نوعين المستحيل سواء كان عقلا أو عادة، لا يتبس عليكم الأمر. والأصل ألا نذكر قولا آخر، لكنهم يذكرون أحيانا أن القول الآخر يفيد في تصور القول الأول في بعض المسائل. قال لم تطلق لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، لأن ما يقصد تبعيده يعلق على المحال، يقصد تبعيده كما أشرت، يعني يريد بعد وقوع الطلاق منه فيعلق على هذا المستحيل، كما في قوله تعالى يعرف. أحسنت أحسنت ما شاء الله. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قالوا هو من هذا الباب. وتطلق في عكسه فورا لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم وهو أي عكس ما تقدم، تعليق الطلاق على النفي في المستحيل مثل أنت طالق لا أقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، كلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك. عندنا النوع الآخر وهو تعليق الطلاق على عدم المستحيل أو على نفي المستحيل، قال وتطلق في عكسه فورا، يعني في عكس تعليق الطلاق على فعل المستحيل، عكسه تعليقه على ماذا؟ نفي المستحيل. قال لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم. قال وهو أي عكس ما تقدم، تعليق الطلاق على النفي في المستحيل مثل أنت طالق لأقتلن الميت، تقدير العبارة إن لم أقتل الميت فأنت طالق، هذا التقدير، أو لأصعدن السماء، تقديرها إن لم أصعد السماء فأنت طالق، ونحوهما كلا أشربن ماء الكوز ولا ماء به، أو لا طلعت الشمس، أو لا أطيرن. فهنا قال يقع فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، لماذا؟ لأنه قد علق الطلاق على نفي المستحيل، وعدم المستحيل، عدم المستحيل معلوم، معلوم في الحال وفي المآل، فيقع الطلاق حينها في الحال، كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد قبل بيعه، فهنا يحنث قبيل موته لليأس من فعل المحلوف عليه. وأيضا قالوا لأن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث لتحقق عدم الممتنع، هو حلف على فعل الممتنع ونحن نتحقق عدم الممتنع، فيكون حينها كاذبا حانثا، فيجب أن يتحقق الحنث ويقع الطلاق. هذا المذهب. وقيل القول الثاني أن هذه الألفاظ هي من باب القسم، لا تطلق بها الزوجة، وعليه على القول الثاني الأمثلة الصحيحة أن يقلب الإجاب في الأمثلة السابقة إلى نفي، أن يقلب الإجاب في الأمثلة السابقة إلى نفي، يعني قول المؤلف رحمه الله أنت طالق لأقتلن الميت، هذه محتملة لأن تكون تعليقا، محتملة لأن تكون يمينا قسما، فعلى المذهب هي تعليق، والقول الثاني هي يمين، ولأجل أن تكون تعليقا لابد أن يقول أنت طالق إن لم أقتل الميت. صورتم؟ ما تضح لك. سيأتينا في الباب الثاني أن، وقد تقدمت الإشارة إليه في درس سابق، أن التعليق يمكن أن يكون تعليقا محضا، ويمكن أن يكون من باب اليمين التعليق كذا، كما لو قال إن دخل رمضان فأنت طالق، هذا تعليق محض، تقدم معنا ذكرنا أن الشيخ الإسلام يفرق في التعليق المحض يوقع الطلاق، وفي التعليق الذي يراد به اليمين الحث أو المنع لا يوقع الطلاق وإنما تجري في كفارة يمين كذا. فقوله أنت طالق لأقتنن الميت، هذا هل هو أقرب من حيث الأصل لأن يكون يمينا أو تعليقا؟ من حيث الصيغة على قول الثاني هو يمين وليس تعليقا، واضح؟ فهو يمين فلا يرد عليه أصلا أنه تعليق، وبناء عليه ندخل في الخلاف التعليق هل يقع أو ما يقع، ماشي؟ لأن الخلاف في التعليق نشير إلى نحو سريع سيأتينا في الباب اللاحق أن الأصل على المذهب أنه إذا علق الطلاق فوجد الشرط يقع الطلاق، يقع الطلاق وجود الشرط. عند شيخ الإسلام يفرق بين أن يكون شرطا محضا فيقع الطلاق، وبين أن يكون قصد اليمين أن يكون يمينا فعليه كفارة يمين، أو أن يكون محتملا للأمرين فينظر إلى نيته، فإن نوى التعليق حقيقة وقع وإن نوى اليمين كان لكفارة يمين. قال وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك. عندنا العتق والظهار واليمين ويلحق بها أيضا الحرام يعني التحريم والنذر، فهذه خمسة أشياء حكمها حكم الطلاق في ماذا؟ فيما تقدم يعني فيما سبق تفصيله من حيث التعليق على نفي المستحيل وفعل المستحيل. طيب من يمثل لنا في العتق فيما إذا علق على فعل المستحيل أو نفي المستحيل؟ أحسنت، فهنا علق على ماذا؟ على مستحيل فلا يحصل العتق، ومثلها أيضا في الظهار واليمين. نعم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. هذه الصيغة إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد يقول لا يقع به شيء، ما المقصود لا يقع به شيء؟ يعني لا تطلق اليوم ولا تطلق غدا فلا يترتب عليه شيء لا اليوم ولا غدا. لماذا؟ قال لعدم تحقق شرطه. لماذا؟ لأن مقتضى هذه العبارة مقتضاها أنها تطلق اليوم إذا جاء غد إلى اليوم كذا، وهل يمكن أن يأتي الغد اليوم؟ لا يمكن أن يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم، فإذا ذهب اليوم ذهب محل الطلاق، فيكون تكون هذه العبارة لغوا لا يترتب عليها شيء. صورتم؟ أحسن الله إليكم. وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، وإن لم يقل ثلاثا فواحدة. إذا قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث لأنه قصد التأكيد بهذه العبارة، قال وإن لم يقل ثلاثا، إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب قال فواحدة، لأنه ليس هناك ما يقتضي تكرار الطلاق إلا إذا كان قد نوى بهذه الصيغة أن يطلق ثلاثا فيقع ثلاثا. أحسن الله إليكم. وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أوله، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت دين وقبل منه حكما، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. أحسنت. عندنا عبارات أو عندنا ألفاظ أو كلمات فيها تعليق للطلاق على زمن في المستقبل، ففي أي جزء من هذا الزمن المستقبل يقع الطلاق؟ قال إذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر، تلاحظ فيه كلمة في، قال أو هذا اليوم يعني في هذا اليوم، هنا العبارة في هذا اليوم وليس المقصود أنت طالق هذا اليوم، يعني طالق هذا اليوم ستأتينا في الجملة اللاحقة عند قوله بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا، فعندنا يوم كذا غير في يوم كذا، فهنا الآن مع وجود في الظرفية، وبناء عليه كلمة اليوم هذه تشكلها مكسورة فيكون إعرابها ماذا؟ أو هذا اليوم إعرابها ماذا؟ قال أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم بدل من هذا، وهذا معطوف على الشهر والشهر مجرور فتكون مجرورة. بينما لو قلنا اليوم فالمقصود أنها ظرف زمان، ظرف زمان، وهذا ويكون المعنى مختلفا. قال طالقت في الحال لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، ظرفا لماذا؟ للطلاق. فإذا وجد ما يتسع له يعني للطلاق وقع لوجود ظرفه، تمام؟ قال هو لما قال في هذا الشهر أو في هذا اليوم فهذا يعني أنه داخل في هذا الشهر وفي هذا اليوم، ولم يعلق على مستقبل، وإنما أراد التعليق على زمن هو في زمنه الحاضر من ضمن هذا الزمن المستقبل. قال وإن قال أنت طالق في غد أو يوم السبت، الآن انتقلنا إلى المستقبل المحض، أنت طالق في غد أو يوم السبت، الآن أو يوم السبت هذا ظرف وليس في يوم السبت. قال أو في رمضان، الآن في عندنا في طلقت في أوله يعني في أول الغد وفي أول يوم السبت وفي أول رمضان. قال وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس، وغروبه عندكم غروبه نعم، وغروب الشمس من آخر شعبان ما تقدم. فعندنا في هذه الأحوال يكون في أول جزء من الزمن المستقبل. لماذا؟ نتقدم معنا أن الزمن إذا كان كله محلا صالحا لوقوع الطلاق فيه فليس عندنا تحكم في أن يقع في وسطه أو آخره، فلابد أن يقع في أوله كما تقدم قبل قليل. قال وإن قال أردت يعني بهذه الجمل المتقدمة أن الطلاق إنما يقع آخر الكل أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت دين وقبل ذلك منه حكما. فعندنا فيما سبق هذا الأصل أن الطلاق يقع بأوله كما تقدم أو في الحال، إذا أراد أن الطلاق يقع في آخره فإنه يقبل منه ديانة. هل يقبل منه حكما؟ قال وقبل ذلك منه حكما، فيقبل منه ديانة وحكما. قال لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. إذن عندنا في هذا الزمن الذي فيه طول يعني هذا الزمن فيه أجزاء كلها تصلح لأن تكون محلا للطلاق. فعندنا ليس أول الطلاق عفوا ليس أول الوقت بأولى من وسطه أو آخره إلا على سبيل أنه هو لما كان صالح لوقوع الطلاق. قال بل ربما كان آخره أولى. ليش يكون آخره أولى؟ لأنه المتيقن وما قبله مشكوك فيه. لكن لما وجد الاحتمال قلنا بوقوع الطلاق في أوله، إذا نوى وقوع الطلاق في جزء آخر منه قبل منه ذلك لأن اللفظ يحتمل ما نواه أو ما ادعاه. ماشي؟ إذا قال أنت طالق في أول رمضان هكذا، قال في أول رمضان وليس في رمضان، أو غرة رمضان، أو في رأس شهر رمضان، أو استقبال شهر رمضان، أو مجيء شهر رمضان، متى تطلق؟ وهو أول جزء منه، أول جزء منه، يعني هذا رمضان مبارك يعني صار. ولا يقبل منه قوله أردت وسطه أو آخره لا ظاهرا ولا باطنا، لأن اللفظ لا يحتمل لما قال في أوله أن يريد آخره. أما إذا قال العكس بانقضاء رمضان أو بانسلاخه أو نفاده أو مضيه، متى تطلق؟ في آخر جزء منه، إما أن يكون في أول جزء أو في آخر جزء. قال بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. عندنا هذه الجملة أو هاتان الكلمتان، إذا قال غدا أو يوم كذا يقول هذا لا يدين ولا يقبل منه حكما إذا أراد آخر الغد أو آخر يوم كذا. ومن باب أو وكذلك لو أراد وسط اليوم. لماذا؟ لأن هذا مخالف لمقتضى اللفظ، لأن مقتضى اللفظ وقوع الطلاق في كل جزء من هذا اليوم. طيب هنا لابد من دقة حتى تفهمون حتى تفهموا الفرق بين قوله أنت طالق غدا أو يوم كذا وبين قوله قولنا قليل أنت طالق يوم السبت. أنت طالق يوم السبت أو يوم نعم عفوا أو في يوم السبت. في الجملة السابقة وإن قال أنت طالق في غد أو عندكم مشكلة كيف الجملة السابقة قبل وإن قال أنت طالق في غد أو يوم أو يومي يوم لعله الله أعلم في يوم المقصود يوم السبت حتى نخرج من الإشكال. عندنا صورتان أن تكون عندنا في الظرفية فتفيد في أوله وعندنا أن يقول يوم كذا أو غدا فهنا لابد أن يكون في أول لابد أن يكون في أوله في إذا قال في الأصل في أوله ويقبل منه إرادة الآخر وإذا لم يقل في فيكون في أوله ولا يقبل منه إرادة الآخر. إذن عندنا مسألة ثانية ثم أعيدها إن شاء الله لئلا تلتبس عليكم. إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا قالوا هذا تطلق في أوله مثل في يوم كذا مثل في شهر كذا تمام. لماذا؟ لأن مقتضى هذا اللفظ أن الطلاق يقع في كل جزء من هذا اليوم. لو قال أردت آخره هل يصح منه ذلك؟ قالوا لا يصح لأنه لما قال أنت طالق غدا أو طالق يوم كذا فلا بد أن يعم الطلاق كل اليوم. لما قال أنت طالق غدا فلا بد أن يكون كل جزء من أجزاء الغد هي طالق فيه. فلو مضى جزء من غد هي لم تطلق فيه لم تكن طالق غدا لم تكن طالقا غدا في جزء من الغد ليس طالقا فيه. وكذا لو قال يوم كذا فقالوا هذا اللفظ يفيد أن يعم الطلاق جملة اليوم بخلاف قوله في. فإذا قال في يصح أن يكون الطلاق في أحد الأجزاء. لذا قالوا إذا قال أنت طالق غدا أو السبت طلقت بأول ذلك بلا نزاع. والفرق أنه إذا قال في غد إذا قال في غد أو في يوم السبت جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق لا أنه يقع في جميعه. لاحظتم لما كان ظرفا فصار يصح وقوع الطلاق في جزء منه لا أنه يقع في جميع اليوم بل في جزء منه فهو كقوله. ليتضح لك الفرق يعني إذا تصورت المثال الثاني يزول عندك الإشكال ولعله يزول مع المثال. إذا قال علي أن أصوم في رجب نذر لله أن يصوم في رجب فهل يجزئه لو صام في يوم من؟ نعم. بخلاف لو ما لو قال لله علي نذر أن أصوم رجب أو شهر رجب فهنا لابد أن يصومه كله. إذن ولا إذن لابد إذا قال أنت طالق غدا أن يستغرق الطلاق جميع الغد ليعم جملته ولا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه. صورتم لا يعم جملته إلا أن يقع في أول جزء منه لسبقه. أما إذا قال في شهر كذا أو في يوم كذا إذا قالوا إذا قال أردت آخره فإنه يصح ويفرق بين ما إذا أتى بالفاء وإذا لم يأتي بالفاء. إذا ملخص المسألة أن عندنا فرقا بين أن يقول أنت طالق في شهر كذا أو في يوم كذا تمام وبين أن يقول أنت طالق غدا أو يوم كذا. فإذا جاء بفي الظرفية فيصح فالأصل أنها تطلق في أول هذا الوقت لكن لو ادعى آخره قبل منه ذلك بخلاف ما إذا قال يوم كذا أو غدا فلا يقبل منه ادعاء إرادة الآخر. ماشي الحمد لله. فعندنا تصحيح لعلنا ننبه أيضا الإخوة عند قوله وإن قال أنت طالق في غد إذا قلنا أو يوم السبت ستكون أي المسألتين؟ الثانية وليس هذا مراد المؤلف. فإذا لأجل أن نجعلها في المسألة الأولى فنقول أو يوم السبت بالكسر. تضح لكم؟ ترجع إلى في الظرفية كما قلنا قبل قليل عند قوله إذا قال زوجتي أنت طالق في هذا الشهر قلنا أو هذا اليوم فنقول هذا اليوم. لا لا ما يحتاج نزيد اليوم نكسرها نكسر اليوم بدون ما نزيدها لكن المعنى من حيث المعنى تقصد من حيث المعنى نعم قدرنا أو في هذا اليوم، لكن إذا كسرنا اليوم دل على العطف. كما نقول هنا وإن قال أنت طالق في غد أو يوم، لأن كلمة يوم تحتمل أن تكون ظرفا فتكون مبنية على الفتح، ويحتمل أن تكون ليست ظرفا فتكون معربة فتكون مجرورة، لأن المبني لا يجر. فهنا قال أو يوم السبت، لا لعلها أو يوم السبت. وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه، ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. قال وإن قال أنت طالق إلى شهر، إذا الآن أتى بحرف الجر إلى، قال إلى شهر، قال طلقت عند انقضائه يعني عند انقضاء الشهر، وهذا الحكم مروي عن ابن عباس وأبي ذر أخرجه ابن أبي شيبة. قال فيكون توقيتا يعني يكون هذا الشهر توقيتا لإيقاعه، إيقاع الطلاق. قال ويرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. الآن يقول لما قال أنت طالق إلى شهر، عندنا احتمالان، إما أن تطلق بأول الشهر أو أن تطلق بآخر الشهر، يعني هل عند قدوم الشهر أو عند ابتداء الشهر أو عند انقضاء الشهر. قال فيكون توقيتا لإيقاعه، لا إشكال عندنا أن الشهر توقيت لإيقاعه. قال يرجح ذلك يعني أن يكون آخر الشهر أنه جعل للطلاق غاية. عندنا الطلاق هل هو زمن ممتد له أول وآخر؟ له أول وآخر الطلاق؟ ليس له، كذا ليس له. فلما كان الطلاق ليس له غاية، قال يرجح ذلك أنه جعل للطلاق غاية، لأن قال طالق إلى شهر، فكأن الطلاق يمتد إلى نهاية الشهر، والطلاق لا يمكن أن يكون له غاية، لذا قال ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله يعني لأول الطلاق، فحينها صار الطلاق يقع عند انقضاء الشهر، لأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاع الطلاق. مثاله كما لو قال الرجل أنا خارج إلى سنة، أنا خارج إلى سنة، فالمعنى أنه سيخرج بعد سنة، أنه سيخرج بعد سنة، وعليه في الوجود الاحتمالي لم نوقع الطلاق بالشك في أجزاء الشهر، وإنما جعلناه إلى آخر الشهر. فهذا هذا وجه الترجيح، وجه ترجيحي حمل هذه العبارة على آخر الشهر، وإلا فهي محتملة، فهي محتملة. قال إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. إذا نوى الوقوع في الحال فلا إشكال عندهم على مذهب أنه يقع في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ عليه، وهذا اللفظ يحتمل أن يقع في الحال، فلذا قالوا يقع في الحال. أحسن الله إليكم. وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري. وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. عندنا الفاظ فيما إذا قال أنت طالق إلى سنة، عندنا إلى شهر قلنا انقضاء الشهر، إذا قال إلى سنة قال بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال أي شهور السنة. إذا عند انقضاء سنة ليست انقضاء السنة الحالية، وإنما عند مضي 12 شهرا. قال وتعتبر بالأهلة، يعني أن هذه السنة لا تعتبر بالأيام، وإنما تعتبر بالأهلة، لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وعليه فإذا كان قد حلف في أول الشهر، في أول شهر من الأشهر أنها طالق إلى سنة، فمتى تطلق؟ يعني إذا حلف قال هذا اللفظ في أول يوم من رمضان، رمضان صار هو الموسم، إذا حلف هذا ذكر هذا اللفظ في أول يوم من رمضان، فمتى تطلق؟ عند دخول رمضان الثاني، لأنه يكون أو نقول عند بلوغ هذا الوقت من رمضان الثاني، لأنه يكون قد تم سنة. هذا إذا كان قد حلف في أول الشهر. فإذا مضى 12 شهرا بالأهلة فإنه يقع الطلاق. ما الحكم فيما إذا كان قد حلف في منتصف الشهر؟ حلف في 15 من رمضان. إذا حلف في أثناء الشهر ما الحكم؟ متى يقع؟ نعم إلى سنة. جيد. ونحسب السنة بالأيام أو بالأشهر بالأهلة؟ بالأهلة. فنقول هو في حلف في منتصف رمضان. رمضان ننظر كم بقي منه يوم، كم يوما بقي منه، ثم نحسب بعده 11 شهرا بالأهلة وليس بالعدد، تمام؟ ثم ننظر إذا دخل رمضان الثاني، في رمضان الأول هذا كم بقي منه؟ هل بقي من 14 يوما أو 15 يوما؟ فإذا بقي منه 15 يوما نأخذ من رمضان الثاني كم؟ 15 يوما. وإذا كان قد بقي منه 14 يوما أخذ من رمضان الثاني؟ لا، 16 يوما. 16 يوما لأجل أن نكمل الشهر الذي أوقع فيه هذا اللفظ أو ذكر فيه هذا اللفظ، أن نكمله بالعدد. لذا قال ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. فعندنا الأشهر 11 شهرا هذه كلها بالأهلة. أما التي حلف في أثنائه، الشهر الذي حلف في أثنائه يكمل بالعدد فيوصل إلى 30، يوصل إلى التمام. إذن إذا حلف في أثناء شهر فإننا نعد ما بقي من هذا الشهر ثم نحسب ما بعده بالأهلة. فإذا مضى 11 شهرا بالأهلة ننظر ما بقي من الشهر الأول الذي ذكر فيه ذلك اللفظ فنكمله 30 يوما، لأن الشهر اسم لما بين هلالين، فإن تفرق كان 30 يوما. وعليه مثال آخر، إذا كان قد مضى من هذا الشهر الذي ذكر فيه هذا اللفظ 10 أيام ثم تبين أن هذا الشهر ناقص، هذا الشهر الذي ذكر فيه هذا اللفظ ناقص، فيبقى عليه كم؟ نعم، فبقي من هذا الشهر 19 يوما، أليس كذلك؟ فننظر في 11 شهرا تمضي، ثم إذا وصلنا إلى مثل هذا الشهر كم نأخذ؟ فإذا مضى منه 10 أيام ناقصا فتبين أنه ناقص، يبقى 19 يوما. فإذا فرغ من الأحد عشر شهرا بالأهلة يضيف 11 يوما. الآن هو في المثال الثاني، الآن هو ذكر هذا اللفظ في اليوم العاشر كذا، فمضى كم يوم؟ 10 أيام. مضى 10 أيام ثم تبين أن هذا الشهر ناقص، فكم مر من هذا الشهر؟ 19 يوما. إذا وصل إلى هذا الشهر من العام القادم كم يوما يمضي؟ لابد أن يمضي 11 يوما. إذا مضى 11 يوما نضمها ل 19 يوما فيكون قد كمل هذا الشهر بالعدد 30. واضح أبا محمد؟ هذا المذهب. ولأجل أن تتصور الفرق في هذه المسألة بين قولين، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يعتبر العدد في الشهور كلها، يعتبر العدد في الشهور كلها، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد في الصوم، فإنه لما صام نصف شهر وجب عليه أن يكمله من الذي يليه، فيكون ابتداء الثاني من نصفه فيكمل من الذي يليه وهلم جرى. يعني على القول الثاني يكون لابد أن يكمل شهرين 60 يوما، لا ننظر إلى الأهلة، لا ننظر إلى الأهلة. هذا فيما إذا كان قد نذر أن يصوم شهرين. عند الشيخ الإسلام ذكر أنه يصل إلى مثل تلك الساعة، وذكروا هذا في الإجارة عند قولهم وإذا أجره في أثناء شهر سنة، إذا أجره في أثناء شهر سنة. فننظر أثناء الشهر هذا من السنة القادمة نفس الكلام السابق في هذه المسألة. ماشي؟ هذا فيما إذا قال أنت طالق إلى سنة، يعني سنة منكرة، صح؟ ما الحكم إذا عرف السنة؟ قال فإن عرفها أي السنة باللام كقوله أنت طالق إذا مضت السنة هكذا، طلقت بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري، لما عرف الكلمة بلام التعريف انصرفت إلى السنة المعروفة التي هو فيها التي يكون آخرها شهر ذي الحجة. فإن قال أردت بالسنة ليس تمام هذه السنة وإنما إتمام 12 شهرا، يقبل منه أو لا يقبل؟ قالوا يقبل منه ذلك لأن السنة 12 شهرا حقيقة. فلا إشكال إذا قال أنت طالق السنة فالأصل أنها تطلق من سلاخ شهر ذي الحجة من هذه السنة. إذا قال أردت تمام 12 شهرا يقبل منه ذلك لأن اللفظة يحتمله. قال وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما وإذا مضى الشهر فبانسلاخ. إذا قال إذا مضى شهر هكذا شهر بالتنكير فتطلق بمضي 30 يوما لأنه بالتنكير. أما إذا قال إذا مضى الشهر بالتعريف فبانسلاخ الشهري لما تقدم. فعندنا فرق بين سنة والسنة وعندنا فرق بين شهر والشهر. ماشي أبا خالد؟ قال وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله. إذا قال في أول الشهر فتطلق بأول جزء من الشهر أول وقت يمضي من هذا الشهر يصح لأن يكون محل لوقوع طلاق تطلق فيه. قال وفي آخره يعني في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه أي من الشهر. لماذا؟ لأن هذا آخر الشهر. ومتى يكون هذا؟ متى آخر الشهر؟ متى أول الشهر؟ يعني تقدير طلوع الفجر طلوع الشمس. أحسنت. عند غروب شمس آخر يوم من هذا آخر الشهر وبعد غروب الشمس اليوم السابق يكون أول الشهر السابق. نعم نعم. طيب وقيل تطلق بآخر فجر اليوم من هذا الشهر. يعني ننظر فجر اليوم هذا الذي يكون في آخر الشهر فتطلق بآخره. نعم بطلوع فجر آخر يوم من الشهر. نعم ملعن. إذا كان شهر 29 يوما لا ندري هذا اليوم 29 محتمل. فإذا كمل 29 30 تيقن. قالوا على القول الثاني لأن آخر الشهر آخر يوم منه وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله. فعلى القول الثاني لا يقولون قبيل الغروب إنما يقولون عند دخول الفجر فجر اليوم الأخير. هذا على القول الثاني. باب تعليق الطلاق بالشروط أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقن الطلاق. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. حسنت. قال مالك رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط. وهذا الباب الذي سيذكر فيه مالك رحمه الله أحوالا كثيرة فيها تعليق للطلاق. قال أي ترتيبه الضمير في ترتيبه يعود على الطلاق والمعنى شامل للطلاق وغير الطلاق يعني سواء كان المعلق هو الطلاق أو غيره. قال أي ترتيبه على شيء حاصل يعني على شيء موجود في الحال كقول الزوج إن كنت حاملا فأنت طالق وكانت عند ذكره لهذه الجملة حاملا فهنا قد رتب الطلاق على شيء حاصل موجود. قال أو غير حاصل يعني رتب الطلاق على شيء غير حاصل كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا رتبه على شيء غير حاصل. قال بإن أو إحدى أخواتها يعني من أدوات الشرط الجازمة وغيرها كقوله إن قام زيد فامرأته طالق أو عبده حر ونحو ذلك أو كقوله إن كان قائما فامرأته طالق أو عبده حر ونحو ذلك. هل يكون معلق عليه ماضيا؟ قالوا لا يكون معلق عليه ماضيا كما تقدم. إذا تبين أنه علق على أمر ماض لا يقع لا يكون معلق عليه ماضيا لذلك إذا دخلت عليه أدوات الشرط قلبته مستقبلا فالمقصود في المستقبل. فإذا كان قد وجد هذا الشرط ماضيا فإنه لا أثر لوجوده في الماضي. ماشي مشايخ؟ قال ولا يصح التعليق إلا من زوج يعني من زوج يصح أن ينجز الطلاق حين التعليق يعني لابد أن يكون هذا الزوج لابد أن يكون من تلفظ بهذا اللفظ صالحا لأن يوقع الطلاق فيكون زوجا يمكنه أن ينجز الطلاق. قال يعقل الطلاق فيخرج من لا يعقل كما تقدم في أول أبواب الطلاق. قال فلو قال إن تزوجت امرأة، الآن عند قولي إن تزوجت امرأة هل هو زوج؟ هل يصح منه التعليق قبل الزواج؟ عفوا، هل يصح منه الطلاق قبل الزواج؟ هل يصح أن يطلق الأجنبية؟ لا يصح. هل يصح منه التعليق؟ قال لا يصح منه التعليق. فلو تزوجها فيما بعد لا تطلق. لذا قال فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها. لماذا؟ لأنه لما تلفظ بهذا اللفظ كان أجنبيا، فلما كان لم يصح منه الطلاق وهو أجنبي فلا يصح منه تعليق الطلاق وهو أجنبي. واضح؟ إذن لا يصح الطلاق من أجنبي فلا يصح تعليقه من أجنبي. فمن صح منه الطلاق بطريق الاستقلال صح منه أن يعلق الطلاق على شرط، لأن التعليق مع وجود الصفة تطليق، التعليق مع وجود الصفة تطليق. قال لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر بآدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. هذا الدليل الأول. أيضا يلحق بالصورة السابقة ذكر مثالا لتعليق الأجنبي عندما قال فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، هذا مثال. عندنا مثال ثاني كما لو قال لا أفعل كذا، كما لو حلف لا يفعل كذا لم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى أي غير التي كانت حين الحلف وفعل ذلك، فإنه لا يقع الطلاق. يعني لما قال هذا القول وكانت معه زوجة ثم طلقه وتزوج أخرى ففعل هذا الشرط مع الزوجة الأخرى، هل تطلق؟ الثاني لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا التعليق كان صالح للزوجة الأولى ولا يكون صالح للزوجة الثانية، لأنه لا يصح منه تطليق الثانية، يصح منه تطليق الأولى. ماشي؟ طيب عندنا مسألة مشابهة ومرت معنا في باب الخلع، لو حلف على شيء لا يفعله وزوجته في عصمته ثم أبان زوجته ثم عقد على زوجته ففعل هذا الأمر، فهل يحنث أو لا يحنث؟ مر معنا أنه يحنث. إذن عندنا فيما إذا كان قد علق الطلاق أو حلف على شيء لا يفعله والزوجة في عصمته ثم بانت منه ثم عادت في عصمته ففعله، قالوا تطلق ولو كان قد فعل هذا الفعل أثناء بينونتها أو لم يفعل. هذه تقدمت فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فبانت منه ثم عادت إليه فدخلت الدار، سواء وجدت الصفة حال البينونة أو لم توجد على المذهب يقع الطلاق. واضح؟ نعم. هذا القول الثاني في المسألة السابقة، لكن على تقعيد المذهب هم مطردون. يعني هي التي أطال فيها حتى في الروض، قال أنه لأن الشرط حل وعقد، فلما كان صارحا وقت الحل كان كافيا وقت العقد وكذا. فهنا أيضا نفس الكلام. قال ثم ذكر مالك رحمه الله دليل هذا الحكم وحديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الحكم مروي عن ابن عباس ورواه الترمذي أيضا عن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين، هذا الدليل الثاني أنه لا يصح التعليق إلا من زوج. الدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالآية تفيد الترتيب، أنه قال تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فيفيد أنه لو وجد الطلاق قبل النكاح لا يقع، فكذا التعليق. الدليل الرابع أن يصبر بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، رواه ابن ماجه. وقالوا أيضا هو لو نجز الطلاق لم يقع الطلاق، فكذا لو علق الطلاق لا يصح. التعليق، وقالوا إن هذا قول من صموا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يعرف لهم مخالف في عصر، فكان إجماعا. قال المصنف رحمه الله: فإذا علقه أي علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط، ولو قال عجلته أي عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع، فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا. قال: فإذا علقه ويعلق زوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق، هذا متقدم أو متأخر؟ متقدم. أو أنت طالق إن قمت، هذا متأخر. وقال شيخ الإسلام: تأخر القسم كأنت طالق لأفعلن كالشرط، يعني الآن عندنا التقدم والتأخر في الشرط وكذا في القسم، فلو قال أنت طالق لأفعلن كذا، قال شيخ الإسلام هو أولى بأن يلحق من تأخر الشرط. لماذا التأخر يبحثونه على نحو يعني أظهر؟ لأنه محتمل لأن يكون أراد العدول عن الطلاق، كما لو قال أنت طالق ثم قال لأفعلن كذا، فهو يقيد الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن دخلتي، بخلاف ما إذا تقدم الشرط. قال: لم تطلق قبله أي قبل وجود الشرط. لماذا؟ لأن الطلاق إزالة ملك يبنى على التغريب والسراية فيشبه العتق، فلا يمكن أن يقع قبل وجود الشرط. قال: أي قبل وجود الشرط. قالوا: ولو كان الشرط متحقق الوجود. الآن البحث في الوقت الذي يكون بين التلفظ بالشرط وبين وقوع الشرط، هل هي طالق أو في ذمته؟ ليست طالقا. قال: ولو كان الشرط متحقق الوجود. حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. هل للمعلق طلاقا أن يبطله؟ هذا سؤالك. على المذهب ليس للمعلق طلاقا بشرط أن يبطله. لماذا؟ لأن إبطاله رفع له، وما وقع لا يرتفع، لا يرتفع، لا يمكن أن يغيره. طيب، هذا كله على المذهب، هذا كله على المذهب. فوجود التعليق بلفظ الشرط أو بلفظ القسم هذا كله مفيد لوقوع الطلاق عند وقوع الشرط، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعليق الطلاق بالشروط ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون شرطا محضا، فهذا يقع الطلاق عند وقوع الشرط. النوع الثاني أن يكون يمينا، فهذا فيه ماذا؟ كفارة يمين. الثالث أن يكون محتملا، فالعبرة بما نوى، فالعبرة بما نوى. قال: ولو قال عجلته، عكس الصورة السابقة. الصورة السابقة لو أراد إبطال الشرط لم يبطل، لو أراد تعجيل الشرط، يعني قال إن دخل رمضان فامرأتي طالق، فلم يصبر، لا يريد أن يصبر إلى أن يأتي رمضان. قال: ولو قال عجلته أي عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره، لأن هذا حكم شرعي فلا يملك تغييره. هذا المذهب. إذا المذهب لا يبطله ولا يعجله، خلاص يعني كأنه أوقعه في هذا الوقت، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختياره وهو ظاهر بحث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: يتعجل إذا عجله، يتعجل إذا عجله. وقد قال شيخ الإسلام: فيما قاله جمهور الأصحاب نظر، يعني أنه لا يتعجل بالتعجيل. عند شيخ الإسلام ظاهر بحثه أنه يتعجل بالتعجيل. قال: فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. الآن يقول: قال إن دخل رمضان فامرأتي طالق، ثم أراد أن يعجل الطلاق قبل دخول رمضان. نقول: إذا أراد أن يعجل طلاقا آخر، أراد أن يوقع طلاقا آخر قبل دخول رمضان، فيصح منه ذلك، لكن لا يمكن أن يلغي الشرط. فإذا دخل رمضان وهي صالحة لوقوع الطلاق عليها، كما لو راجعها أو كانت في العدة، فيقع عليها طلاق ثان واضح؟ لذا قال وقع، فإذا وجد الشرط وهو دخول رمضان في المثال السابق الذي علق به الطلاق وهي زوجته، يعني في عصمته بعد الرجعة أو كانت معتدة، والمعتدة الرجعية زوجة، قال وقع أيضا، يعني يقع طلاق ثاني، يقع طلاق ثاني. أحسن الله إليكم. وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أريده وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه، وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها. قال مالك رحمه الله تعالى وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة. وهو يملك إيقاع الطلاق في الحال، فإذا بيّن أنه أراد إيقاع الطلاق في الحال فإنه يلزمه الطلاق. فإذا ذكر لفظا وقال لم أرد هذا اللفظ فلا عبرة بهذا اللفظ، العبرة بما نواه، فيقع الطلاق في الحال. العكس، قال وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت، يعني الآن لم يتلفظ بالشرط ونواه، وهي التي مرت معنا في الدرس السابق تذكرون، مو بلازم تذكر. طيب إن قال لزوجتي أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما، عندنا تذكرون مرة معنا التقييد بالشرط والتقييد بالاستثناء، تذكرون قلنا يقبل منه في ماذا؟ في المطلقات دون الطلقات، وفي المطلقات في عين المطلقة دون العدد، لأن العدد نص بينما المطلقة محتملة، وهكذا. فهناك ما يقبل فيه النية وما لا يقبل، فإذا كان يمكن أن لا يعارض اللفظ كما هو في الاستثناء من الأعيان فيصح، أما إذا كان لا يمكن أن يجمع مع اللفظ فلا يصح ولا بد من التلفظ به. قال وإن قال زوجتي أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما، قول حكما مفهومه أنه يقبل منه ديانة، وعليه فإنه يدين لأنه أعلم بنيته، وما ادعاه محتمل، فأشبه ما لو قال أنت طالق ثم قال أردت من وثاق، تذكرون كنا لابد أن يريد ماذا؟ معنى الطلاق، ولا يلزم أن يريد حكم الوقوع. فهو إذا أراد بهذا اللفظ معنى الطلاق المعلق يكون بحسب ما نواه. ومثل أيضا كما تقدم معنا لو قال لها أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر فسبق لساني إلى طالق، وكذا لو قال أردت أنها مطلقة من زوج كان قبله، فهنا يمكن أن نأخذ بلفظه، عفوا يمكن أن نأخذ بنيته في توجيه هذا اللفظ لأن اللفظ يحتمله فيدين. لكن هل يقبل منه حكما؟ قال لا يقبل منه حكما، لم يقبل منه حكما. لماذا؟ قال لعدم ما يدل عليه، لأن اللفظ هذا ظاهره عدم التقييد، فالذي يدعيه خلاف الظاهر، فإرادة التعليق باللفظ المنجز بعيدة جدا، لفظ منجز ويريد به التعليق هذا بعيد. وأيضا هذا فيه فتح باب عظيم الخطر، لأن الناس قد يطلقون ويقولون أردنا التعليق بالشرط. قال وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا، لو قال أنت طالق مريضة هذا بالنصب، وإذا قال أنت طالق مريضة هذا بالرفع، يعني رفعا ونصبا يعني برفع كلمة مريضة وبنصب كلمة مريضة، قال يقع بمرضها، يعني يقع الطلاق إذا مرضت. لماذا؟ لأنها إذا وصفت بالمرض يقع عليها الطلاق، فيكون أشبه بالشرط، فكأنه قال إما رضت فأنت طالق، فمتى صح أن توصف بالمرض يكون وصفها بالمرض هو شرط وقوع الطلاق عليها، كذا. فكأنه قال أنت طالق إذا مرضت. طيب بقي عندنا لماذا قال رفعا ونصبا؟ ما توجيه الرفع وما توجيه النصب؟ خلونا بالنصب، دعونا نتحدث عن النصب لأنه أوضح. لو قال أنت طالق مريضة، ماذا نعرف مريضة؟ حال. فالتقدير أنت طالق حالة كونك مريضة، فننتظر متى تكون على هذه الحال فتطلق، هذا إذا نصبنا مريضة. إذا رفعنا مريضة كيف يكون إعرابها؟ صفة لطالق يعني. قالوا ارتفاع مريضة على أنها مبتدأ محذوف والجملة حال، هكذا قال في الكشاف. ولعل المراد والله أعلم أن تقدير عبارة وأنت طالق وأنت مريضة، فيكون طالق خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، فتكون الجملة الإسمية وأنت طالق حال، فهي بمعنى مريضة. واضح؟ فهذا توجيه الرفعي، أن تكون مريضة خبرا لمبتدأ محذوف، وإن كان قال في الكشاف لكن يحتاج إلى توجيه، قال على أنها مبتدأ محذوف، ولعل المقصود على أن هناك مبتدأ محذوفا وهو التقدير الضمير وأنت. وأدوات الشرط المستعملة غالبا إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار. حسنت. يذكر ونفرح ملاء أدوات الشرط. الآن هذا باب تعليق الطلاق بالشروط، فما المقصود بهذه الشروط؟ قال أدوات الشروط المستعملة هي على المذهب ست لا غير، ست لا غير، إن، إذا، متى، أي، من، كلما، هذه أدوات الشرط. قال غالبا، لماذا قال غالبا؟ أشار إلى أن هناك أدوات تستعمل في طلاق وعتق غير هذه الأدوات، وهي حيثما ومهما ولو وما أشبه ذلك من أدوات الشرط، لكن لم يغلب استعمالها في الطلاق والعتاق، لذا قال غالبا. قال إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، فهذه أخوات إن مثل أخوات كان، عفوا هذه أخوات إن مثل أخوات ماذا؟ كان وإن. وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما، هذه الأدوات الستة. قال وهي الضمير فيه يعود على كلما، إذا قال أي كلما وحدها للتكرار، فعندنا هذه الجملة تفيد حكمين، الحكم الأول أن كلما تفيد التكرار، الحكم الثاني أن باقي الأدوات لا تفيد التكرار، إذا قال وحدها ماشي. قال لأنها تعم الأوقات، يعني لأن كلمة كلما تعم كل الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وهذا قالوا بلا خلاف أن كلما تفيد التكرار، لقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ولقوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال وأما متى، الآن هذا استدراك من المؤلف رحمه الله، أو جواب، هذا جواب لاعتراض مقدر، لماذا لا تجعلون متى ككلما من حيث إنها تقتضي التكرار، ما وجه التفريق؟ قال وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت. الشبهة واردة لأن متى يمكن أن تصدق على أي وقت، فهي تعم الأوقات كما أن كلما تعم الأوقات. قال فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار. إذا قالوا كون متى تستعمل للتكرار لا يمنع استعمالها في غيره، يعني متى قد تستعمل للتكرار لكنها لا يمنع أن تكون لغيره، فهي محتملة لأن تكون للتكرار وغير التكرار، مثل إذا وأي وقت، فإذا وأي وقت يستعملان للتكرار ولغير التكرار، كما في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني كلما رأيت، وكما في قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية، وكذلك أي وقت، عندنا كلمة أي وقت وأي زمان، هذا هاتان يستعملان للتكرار ماشي. قالوا هذه متى مثل باقي أدوات الشرط أنها يجازى بها، يعني فيها جزاء، في شرط وفي جواب الشرط في جزاء. قالوا لكن لما كانت متى تستعمل للتكرار وغيره لا تحمل على التكرار إلا بدليل، يعني عندنا احتمال وشك، فنصير إلى اليقين وهو أنها لا تقتضي التكرار متى بخلاف كلما. واضح؟ يعني المذهب يسلمون أن متى تأتي للتكرار لكنها ليست ملازمة للتكرار كملازمة كلما للتكرار، فقالوا مع وجود الاحتمال نأخذ باليقين وهي أنها لا تقتضي التكرار. ماشي مشايخ؟ وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينته أي قرينة الفور للتراخي، وهي مع لم للفور إلا معنية التراخي أو قرينته، إلا إن فإنها لا فإنها للتراخي حتى مع لم مع عدم نية فور أو قرينته. جميل. يبحث المؤلف رحمه الله إفادة هذه الحروف للتراخي أو الفور، فعندما كما أنهم يبحثون في الأصول الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضي، ويقتضي الفورية أو التراخي، هنا أيضا أرادوا هذا، قالوا كلها أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما، ألحق بأدوات الشرط السابقة مهما وحيثما، الحكم الذي ذكره أنها للتراخي، قال في آخر الجملة للتراخي، يعني أنها ليست للفور، لكن هذا الحكم مقيد بقيود، قال بلا لم أي بدون لم، يعني ما لم تقترن مع هذه الأحرف حرف لم الجازم والدال على النفي، قال أو نية فور أو قرينته، يعني إذا اقترن بها نية الفورية أو قرينة التي تقتضي الفورية أو تدل على الفورية فإنها تكون حينها للفورية، فمع عدم لم ومع عدم نية الفورية وقرينتها هي للتراخي. وعليه قال أو نية فور أو قرينته، إذا نوى بإن، عفوا بغير إن، إذا نوى بأدوات الشرط الفورية مع كونها في الأصل التراخي فالعبرة بما نواه، العبرة بما نواه، وكذا لو وجدت قرينة تدل على الفورية فيكون حينها المعلق من طلاق أو عتاق أو نحو ذلك يقع في الحال ولو تجردت الأداة عن لم، لأننا سنحمل على النية أو القرينة. ماشي. قال للتراخي، يعني أن هذه الأدوات باستثناء إن تفيد التراخي، لماذا؟ لأن هذه الأدوات مستعملة في التراخي وليست مستعملة في الفور، فهي لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت، يعني عندما قال متى أو إذا هي تقتضي وقتا يقع فيه الفعل، لكن لا نعلم متى هذا الوقت، فلا مرجح لكون هذا الوقت في الفورية. قالوا هي لا تقتضي وقتا إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في وقت، فهي مطلقة في الزمان كله، يعني هي تحتاج مساحة من الوقت لأجل أن تقع، لكن لا نعلم متى هذا الوقت. وقالوا أيضا متى وأي معناهما أي زمان، وهذا شائع في الزمان كله، فأي زمن وجدت الصفة فيه وجب الحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان متراخيا. وعندنا في أداة أي قالوا لا بد أن تكون مضافة إلى زمن، أما إذا أضيفت إلى شخص كان حكمها حكم من، لأن أي محتملة لأن تضاف إلى زمن فيقال أي يوم أي وقت، أو أن تضاف إلى شخص فيقال فيقول زوج أي زوجة من زوجاتك كذا، فيكون لها حكم من. قال في المبدع وظاهره أن من للفور، الآن كلام المؤلف رحمه الله أن من للفور وللتراخي، من للتراخي كذا، نعم. طيب قال في المبدع وظاهره أن من للفور، يعني خلاف ما ذكره في المتن هنا، يعني مع لم وصرح به في المغني، هذا توجيه، قال وفيه نظر، هذا في الكشاف، فإن من لا دلالة لها على الزمان، يعني على المذهب أن من لا إشكال فيها، هي ك إذا ومتى أنها لا تقتضي الفورية، هي على التراخي، لأن من لا دلالة لها على الزمان إلا ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان، فهي بمنزلة إن، كما لو قال إن. أما كلما فدلالتها على الزمن أقوى من دلالة أي كلما، وأقوى من دلالة متى، فإذا كانت أي ومتى للفور فتكون هي للفور، يعني كلما تكون للفور أيضا من باب أولى، هذا إذا اتصلت به ما اتصلت بها لم، يعني كلما دلالتها على الزمن أقوى من دلالة أي ومتى، فإذا صارت أي ومتى للفور عند اتصالهما بلم فلأن تصير كلما للفور عند اتصالها بلم من باب أولى. لذا قال المؤلف رحمه الله وهي، الضمير فيه هي يعود على ماذا؟ كل أدوات الشرط مع لم، يعني مع النفي للفور إلا معنية التراخي أو قرينته، يعني نعكس هي في الأصل للتراخي، فإذا قصد باللفظ بدون لم الفورية تكون للفورية، إذا جاءت مع لم الأصل أنها للفور، فإذا نوى التراخي صارت للتراخي. فالبحث هنا عند التجرد من النية والقرينة. ما شو اللي ضيعته إلى حد ما نرجع. قال وهي يعني أدوات السابقة مع لم، يعني إذا اقترنت بلم النافية كقولك من لم، كقول الزوجي من لم تفعل كذا فهي طالق. نعم. أو عندما أو لو قال إذا لم تفعل كذا فهي طالق. قال إلا مع نية التراخي أو قرينته. فهذا يفيد أن باقي الأدوات هي على الفور، هي على الفور. في يعني بحث في المذهب يعني في درجة كون هذه الأدوات على الفور، فكون باقي الأدوات غير إن وإذا على الفور إذا اتصل بها لم هذا المجزوم به في المذهب. وأيضا في كلما ومتى وأي إذا أضيفت إلى وقت. أما أي المضافة إلى شخص كقول الزوج أي امرأة أو أي زوجة من زوجاتي، فهذه مع من فيها القولان، قيل إنها على الفور وهو المذهب، وقيل إنها على التراخي، وقيل إنها على التراخي. يعني هذا استطراد لا يؤثر إن شاء الله، لا يفسد لي أصل المسألة يعني قضية إن شاء الله. إيه نعم. قال إلا إن، الآن عندنا ست أدوات صح كلها تقتضي التراخي إن لم تقترن بي لم، نستثني منها إن، إن معكوسة. يقول إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم، إن ما لا حاجة لأن تقترن هي للتراخي مطلقا حتى ولو اقترنت بلم فهي ملازمة للتراخي. قال إلا إن فهي فإنها للتراخي حتى مع لم. وعليه نطبق إذا قال إن لم تدخل الدار فأنت طالق، هل نقول هي للفور أو للتراخي؟ هي للتراخي. ولو كان قال إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، فمضى يوم أو زمن يمكن أن تدخل معه دار إلى الدار فلم تدخل فهي طالق لأن على الفورية. بينما إذا قال إن لم تدخل الدار قالوا لا يقع الطلاق إلا عند تعذر إيقاعه بموت أو ما يقوم مقامه، فتكون التراخي. ظهر لكم الآن ثمرة البحث هي التراخي أو لا؟ قالوا لماذا إن صارت لي التراخي حتى مع لم؟ قالوا إن موضوع للشرط لا يقتضي زمنا ولا يدل على الزمن إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان فلا يتعلق بزمان معين، هذا من حيث الأصل. قال مع عدم نية فور أو قرينته، المفهوم أنه إذا وجدت نية فور أو قرينة الفور فتكون للفورية، فتكون للفورية. ماشي. الآن هذه التقعيدات سيطبق عليها المؤلف رحمه الله بعض العبارات. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق أو إذا قمت فأنت طالق أو متى قمت فأنت طالق أو أي وقت قمت فأنت طالق أو من قامت منكن فهي طالق أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد القيام طلقت عقبه وإن بعد القيام عن زمان الحلف. هذه الجمل أوردها المؤلف رحمه الله لبيان حكم الفورية أو التكرار. فورية. قال فإذا قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، هذا الآن حرف إن. قال أو إذا قمت، هذا حرف إذا. أو متى قمت، هذا حرف متى أو أداة متى. قال أو أي وقت قمت فأنت طالق. فهنا أي أيضا سواء أضيفت إلى وقت أو أضيفت إلى شخص فإنها تقتضي ماذا؟ التراخي، تقتضي التراخي. كما لو قال أي وقت لم تقومي، أما إذا اقترنت بلم فتكون لي الفورية. كما لو قال أي وقت لم تقومي أو أيتكن لم تقم فهي طالق، فهنا تكون إذا قال أي وقت لم تقومي فأنت طالق فورية أو التراخي. أي وقت لم تقومي للفورية. إذا قال أيتكن لم تقم فهي طالق للفورية. بينما لو قال أي وقت قمت فأنت طالق فهي تراخي. أية كن قامت فهي طالق للتراخي. قال أو من قامت من كن، فهي طالق. الآن ما الأداة هنا؟ من. ومن كما تقدم هي للأشخاص، هي للأشخاص. وعليه لو قال من قامت من كنا فهي طالق، فقامت واحدة تطلق كذا. إذا قامت الأربع كلهن فما الحكم؟ قالوا يطلقن كلهن، يطلقن كلهن، سواء قال من قامت من كنا فهي طالق أو لو قال أية كنا قامت فهي طالق، فيطلقن كلهن إذا قمنا. وكذلك إذا قال من أقمتها فهي طالق أو أية كنا أقمتها فهي طالق ثم أقامهن طلقن كلهن. ماشي؟ لأن من وأي إذا أضيفت إلى الشخص تقتضي العموم، تقتضي العموم، فلا تصدق على زوجة واحدة. لو قلنا أنها تقتضي الإطلاق لطلقت واحدة كذا، لكن لما كانت تقتضي العموم طلقنا كلهن بلفظ واحد. واضح لكم الموضوع؟ طيب، قال أو كلما قمت فأنت طالق. قال فمتى وجد، هذا يدل على التراخي، متى وجد القيام طلقت عقبه، يعني عقب القيام، وإن بعد القيام عن زمان الحالف. لماذا؟ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء، وعدم الشرط يستلزم عدم الجزاء، إلا أن يعارض معارض. فإذا لم تقم لم يقع الطلاق، وإذا قامت وقع الطلاق، هذا مقتضى الشرط. وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث لما تقدم إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق. يذكر مالك رحمه الله الآن تكرار، يطبق على التكرار. قال وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث، هذا في كل الأدوات ما عدا كلما. لماذا؟ لأنها لا تقتضي التكرار كذا. فينحل الشرط بأول فعل، فليس، فلا نقول كلما فعلت هذا الفعل طلقت. يعني لو قال إن قمت فأنت طالق أو من قامت منكن فهي طالق، فإذا قامت أول مرة تطلق، ولا تطلق إذا قامت مرة ثانية أو ثالثة، لانحلال التعليق بالفعل الأول. قال إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت مرة مرتين ثلاثا تطلق ثلاثا. طيب نطبق صورة يذكرونها. طيب لو قال رجل لامرأته كلما أكلت رمانة أو تفاحة أو نحوها فأنت طالق. لاحظ الآن، يقول كلما أكلت رمانة أو تفاحة يعني كاملة، قال وكلما أكلت نصف رمانة أو نصف تفاحة ونحوها فأنت طالق. الحين ذكر جملتين، فأكلت رمانة أو تفاحة فكم تطلق؟ أحسنت، نعم تطلق ثلاثا. ليش؟ لوجود صفة النصف مرتين، أكلت نصفا ونصفا، ووجود صفة الكامل لما أكلت هذه الرمانة الكاملة، فتطلق بكل صفة طلقة. واضح؟ يعني الآن برمانة واحدة وتفاحة واحدة طلقت ثلاثة طلقات. لا لا، هو قال لا لا، ما قال نصف طلقة، شيء قال نصف رمانة. هو أكل، هي الآن أرادت تأكل التفاح ورمانة، أكلت نصفها الأول فطلق الطلقة، هم لن تتمكن من أكلها بلقمة واحدة، صح؟ إذن هي ستأكل، إذا أتمت أكل نصفها الأول طلقت الطلقة الأولى، فإذا تمت أكل نصفها الثانية طلقت الطلقة الثانية، فإذا أكملت أكل النصفين الثالثة لأنها أكملت أكل رمانة. واضح مشاهد؟ طيب، بينما لو قال بدل كلما، ذكر جملة أداة أخرى، كما لو قال إن أكلت رمانة فأنت طالق، أو إذا أكلت رمانة، أو متى أكلت، يعني نغير كلمة كلما، كلما فيها تكرار، قال كلما أكلت نصف رمانة. إذا قال إن أكلت أو إذا أكلت رمانة، أو إذا قال وقال معها إذا أكلت أو إن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة كم تطلق؟ واضح الصورة الآن؟ نفس المثال السابق لكن بتغيير أداة الشرط، بدل كلما نقول إن أو إذا أو متى أو نعم. الشيخ مرة واحدة مرتين ثلاثا ما شاء الله عليكم. إذا قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق. طبعا كما قلنا قبل قليل لما قال كلما أكلت نصف رمانة وكلما أكلت رمانة. إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق. فأكلت رمانة واحدة طلقتين ثلاثا طيب طلقتان في قول ثاني تطلق طلقتين. كيف تطلق طلقة بصفة الكامل والطلقة بصفة النصف؟ الآن عندنا كلمة إن لا تقتضي التكرار صح. فإذا أكلت النصف الأول ماذا؟ طلقت الطلقة الأولى بالنصف الأول. أكلت النصف الثاني ما تطلق مرة ثانية بخلاف كلما صح، وإنما تطلق طلقة ثانية إذا كملت الرمانة، لأن عندنا شرطين، شرط إن أكلت نصف الرمانة وشرط إن أكلت رمانة. واضح؟ الحمد لله. لأن هذه الأدوات الأخيرة لا تقتضي التكرار بخلاف كلما. إن هو الآن البحث في هذه لأن عندنا قوله إن أكلت نصف رمانة، وعندنا قوله كلما أكلت نصف رمانة، فقوله إن أكلت نصف رمانة ينحل بالنصف الأول، بينما قوله كلما أكلت لا ينحل بالنصف الأول، تطلق بالنصف الثاني، ثم عندنا إذا كملت الرمانة تطلق بالجملة الثانية. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. حسنت. هنا إذا كان قد علق أو عين وقتا باللفظ أو بالنية فإنه يتعين. إذا قال ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور، هذه الجملة قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فالأصل أنها تقتضي ماذا؟ ماذا؟ معلم الآن. نعم لا، الأصل إن أنها للتراخي ولو اقترنت بلم كما تقدم، إن هذه صح؟ إذن قال إن لم أطلقك، هذا يقتضي التراخي ولو اقترنت بلم. قال ما لم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور، فإذا نوى وقتا بلفظه أو نيته فإن اليمين تتعلق به، فيكون هو على ما أراد من ذلك، لأن الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه يتعين بنيته وإرادته، فيكون كالمصرح به كالمصرح به في اللفظ، لأن مبنى الأيمان على النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يعني بيان مفهوم لقوله ولم ينوي وقتا أو لم تقم ولم تقم قرينة بفور. قال ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأنها للتراخي. لماذا يقول تطلق في آخر حياة أولهما موتا؟ قال لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، فمعلق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد ترك منه، ترك الطلاق، وإذا ماتت هي فات طلاقها بموتها، فلابد أن يموت أحدهما لأجل أن يتعذر وقوع الطلاق عليها، لأنه علق الطلاق على عدم وقوع الطلاق. فعندنا إن يعني تقعيد هذه المسألة أن إن حرف لا يقتضي الزمن ولا يدل على الزمن، فهي على التراخي حتى ولو اقترنت بالنفي، فعليه إذا قال لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا كان ذلك على التراخي لا يحنث بتأخيره، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه كذا، فلم يفوت الوقت. متى يفوت الوقت؟ إذا مات أحدهما علمنا حينئذ أنه قد حنث، لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بهذا اللفظ بعد موت أحدهما، فتبين أنه يقع الطلاق لأنه لم يبقى من حياته ما يتسع لتطليقها. وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق أو إذا لم أطلقك فأنت طالق أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت لما تقدم. هذا يريد أن أداة متى وإذا وأي وقت تفيد ماذا؟ الفورية، لأنه قال متى لم أطلقك إذا لم أطلقك، هي اقتضت الفورية لماذا؟ لاقترانها بلم، وللأصل فهي للتراخي. فهذا تطبيق لاقتران باقي أدوات الشرط بلم واقتضائها للفورية. قال أي أو أي وقت لم أطلق فأنت طالق ومضى زمن. الآن الفور مضى زمن يمكن يقع فيه الطلاق، يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت لما تقدم. لماذا؟ لأنها للفور وتقع واحدة أو أكثر. أحسنت، ما تقتضي التكرار. لو كانت تقتضي التكرار، لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فكلما مضى زمن طلقت، وهذه التي تأتينا. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة أي واحدة بعد واحدة فيه أي في الزمن الذي مضى، طلقت المدخول بها ثلاثا لأن كلما للتكرار، وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. نعم، الآن كلما اجتمع فيها هنا الفورية والتكرار، الفورية لاقترانها بلم والتكرار بطبيعتها. قال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع طلاق ثلاث ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة أي واحدة بعد واحدة فيه أي في الزمن الذي مضى، طلقت المدخول بها ثلاثا لأن كلما للتكرار، كلما تقتضي التكرار ومعلم تقتضي الفورية كما في قوله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فتقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة. وما الصفة التي علق الطلاق عليها هنا؟ عدم الطلاق، فكلما مضى وقت لم يوقع فيه الطلاق طلقت، يعني ما في سلامة. قال وتبين غيرها أي غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية والثالثة. نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. فغير المدخول بها إذا قال كلما لم أطلق فأنت طالق تطلق واحدة لأنها بالطلقة الأولى تبين، فلا يقع عليها طلاق ثان ولا ثالث، بخلاف المدخول بها يقع عليها الطلاق الثاني والثالث. نعم. وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود. إذا إن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، عندنا جملتان اشتملت كل جملة منهما على حرف عطف يقتضي الترتيب الفاء وثم، قال إن قمت فقعدت، والجملة الثانية إن قمت ثم قعدت، فعندنا الفاء وثم تقتضيان ماذا؟ الترتيب، وبناء عليه لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، فلو وجد قعود ثم قيام تطلق حتى تقعد بعد ذلك، حتى تقعد بعد القيام، هذا عند وجود حرف العطف الذي يقتضي ماذا؟ الترتيب. عند عدم وجود حرف يقتضي الترتيب وإنما تكرار الشرط، إذا وجد تكرار للشرط قال أو قال إن قعدت إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. قوله إن قعدت إذا قمت عندنا شرطان، شرط للقيام عفوا شرط القعود وشرط القيام كذا. شرط القعود هذا مشروط بالقيام، فلا يكون القعود يصح لأن يعلق به الطلاق إلا إذا سبقه ماذا؟ قيام. إذا قال إن قعدت إذا قمت فلا بد أن تقوم ثم تقعد لأجل تحقق الشرط، قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، واضح؟ قال أو قال إن قعدت إن قمت، فكذلك لا بد أن يسبق القيام القعودة، لا بد أن تقوم ثم تقعد. قال فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لماذا؟ قال لأن لفظ ذلك يعني الشرط يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، فقوله إن قعدت إن قمت فالأصل أنه لا بد من وجود القيام ثم وجود القعود كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا وجد القعود الذي سبق بالقيام. فقوله لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود الذي يناسب السياق أن تكون عبارة، لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام. وأفاد الشيخ ماذا قال في الحاشية الشيخ؟ لا إشكال، لو كانت عبارة أن ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام معقبا بالقعود لا إشكال، كما ذكر في شرح ابن النجار شرح منتهى، وهذا نبه إليه الشيخ عبد الله بطين في حاشيته أن العبارة هذه مستدركة. إذا أخذنا الشرط الأول، إذا قال أنت طالق إن قعدت، فمتى تطلق؟ إن قعدت. هذا القعود أضاف له شرطا آخر، إن قمت، فلا بد أن تقوم قبل القعود، فهذا شرط على شرط. نعم. ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها. يقول يسمى ذكر شرط آخر بعد الشرط الأول اعتراض الشرط على الشرط. إذا اعترض الشرط على الشرط فنريد تقييد الشرط الأول بشرط ثاني، فلابد أن نسير على عكس الترتيب، فالشرط الأول لا عبرة به إلا بعد وجود الشرط الثاني، فلابد من وجود الشرط الثاني قبل الأول. واضح؟ قال فيقتضي تقديم المتأخر. تقديم المتأخر في ماذا؟ تقديم المتأخر في الذكر فيكون مقدما في الفعل. قوله فيقتضي تقديم المتأخر يعني يقتضي أن يقدم في الفعل المتأخر في الذكر. واضح؟ قال فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، أيضا يقتضي تأخير في الفعل. نعم. ويقتضي تأخير في الفعل المتقدم في الذكر، تأخير في الفعل المتقدم في الذكر. واضح؟ قال لأنه جعل الثاني في اللفظ وهو قوله إن قمت شرطا للذي قبله وهو قوله إن قعدت، والشرط يتقدم المشروط، فعليه لابد أن يتقدم القيام على القعود. واضح ولا فيها صعوبة؟ جيد. قال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا شاهد لما ذكر. طبق المؤلف رحمه الله بمثال في ثلاثة شروط. قال فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني، فهنا ما الذي لابد أن يتقدم في الوقوع؟ السؤال ثم الوعد ثم الإعطاء. إذا قال لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها، لماذا؟ لأنه شرط في العطية ماذا؟ الوعد، وشرط في الوعد السؤال، فتقدير العبارة كأنه قال إن سألتني فوعدتك فأعطيتك كذا. فأنت إذا التبست عليك هذه وهي اعتراض الشرط على الشرط، فاقلبها وأضف حروف العطف، فقوله إن قعدت إن قمت قدرها إن قمت ثم قعدت، أو إن قمت فقعدت، ويزول عندك الإشكال. صورتم؟ قوله إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني تقديرها إن سألتني فوعدتك فأعطيتك، وقل مثل ذلك في باقي الأمثلة. نعم. وإن عطف بالواو كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما أي القيام والقعود، ولو غير مرتبين أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما أي بالقيام أو بالقعود، لأن أو لأحد الشيئين. نعم. عندنا عطف بالواو أو عطف بأو. العطف بالواو يحصل الشرط باجتماع الأمرين، يحصل شرط باجتماع الأمرين. قال تطلق بوجودهما أي القيام والقعود ولو غير مرتبين، ولو غير مرتبين، وإن كان قيل بأن الواو تقتضي الترتيب لكنها لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي الجمع. قال سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، وإنما الواو لمطلق الجمع. يعني هذا على الصحيح في اللغة عندهم وكذا في المذهب. من الأدلة في القرآن على أن الواو لا تقتضي الترتيب، عندنا أدلة كثيرة الواو لا تقتضي الترتيب. جيد ممكن. وإذا أخذ من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح و... نعم صحيح لا تقصد الترتيب أفادت عدم الترتيب صحيح. أيضا عندنا في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهم أرادوا أنهم يحيون ثم يموتون. وكما في قوله تعالى في القراءة الأخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون على قراءة، فتكون الواو هنا لا تقتضي الترتيب تقتضي الجمع. وعندنا حديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كان يكنى أبا الحكم فسأله ما لك من الولد فقال لي ماذا مصليح مسلم وشريح عبد الله، فقال أنت من أكبرهم، ثم قال أنت أبو شريح. فلو كانت تقتضي الترتيب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم. طيب قال وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما أي بالقيام أو القعود، لأن أو لأحد الشيئين، فأو تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورات كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعن في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثة. الآن علق الطلاق على وجود صفات في عين من الأعيان، فلو قال إن رأيت رجلا فأنت طالق، وقال إن رأيت أسود فأنت طالق، وقال إن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أبيض ورأت حصانا أسود ورأت فقيها، في هذه الحالة تطلق ثلاثا لتحقق الطلاق الشرط في كل مرة رأت فيها. ما الحكم فيما إذا رأت رجلا واحدا أسود فقيها؟ فقالوا اجتمعت الأوصاف في عين واحدة، فهنا أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الثلاث صفات، فعلى المذهب تطلق ثلاثا لوجود الصفات الثلاث في العين الواحدة، أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الثلاث صفات، أشبه ما لو رأت ثلاثة أعيان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.